هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. في قصيدة عنوانها للنيل عادات وإني راحل، يتفجر شعر محمود درويش صوت فلسطين في الشعر، مصورا عذابات الغربة والتنقل والرحيل وعمق المأساة التي يحملها في أعماقه، مأساة شعب وأرض ووطن، وأهوال ما يلاقيه المناضلون من أجل غد أفضل للأطفال ومأوى للشيوخ والنساء وأمان يجعل من أيامهم حياة مفعمة بالسلام كحياة كل الشعوب. ولا يفوت محمود درويش أن يصور في ثنايا قصيدته الطويلة عمق ارتباطه بالنيل ومصر وشوقه الدائم إلى الحضور والحياة بين يديهما ظلا وإلهاما ودفقة حياة. يقول محمود درويش في قصيدته للنيل عادات وقلبي راحل، أمشي سريعا في بلاد تسرق الأسماء مني، قد جئت من حلب لأني لا أعود إلى العراق، سقط الشمال فلا ألاقي غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي ومصر، كم اندفعت إلى الصهيل فلم أجد فرسا وفرسانا، وأسلمني الرحيل إلى الرحيل، لا أرى بلدا هناك ولا أرى أحدا هناك، الأرض أصغر من مرور الرمح في خصر النحيل، والأرض أكبر من خيام الأنبياء ولا أرى بلدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي، هذا زحام قاحل والخطو قبل الدرب لكن المدى يتطاول. للنيل عادات وقلبي راحل، وطني قصيدتي الجديدة، أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط، كم ألج المرايا كم أكسرها فتكسرني، أرى فيما أرى دولا توزع كالهدايا، وأرى السدايا في حروب السبي تفترس السبايا وأرى انعطاف الانعطاف، أرى الضفاف ولا أرى مهرا، فأجري وطني قصيدتي الجديدة كيف أدري أن صدري ليس قبري. ثم يقول محمود درويش: للنيل عادات وقلبي راحل، حجر أنا يا مصر، هل يصل اعتذاري في زي أنثى الخيل، أم تتكدسين على الزمان الصعب؟ أصعب منه خطوي، فكرتي ودمي غباري. هل تتركين النهر مفتوحا لمن يأتي ويهبط؟ هل يكون العرش قبل الماء؟ لا أدري، ولكن ربما لا يصعدون السلم الحجري والأهرام كالحلزون، يغتصبون يغتصبون. أعرف أنني أمتص فيك الغزو، أعرف أنني لا أعرف السر الدفين، وأنني صفر اليدين. أعرف أنني سأمر في لمح الوطن وأذوب في الغزوات والغزوات والغزوات، لكني سأبكي مثلما تبكي النساء العاملات رجالهن على الرمال، وكأن كل سحابة وقفت على ظهر الغزال. من يفتديني يا محنطة الهواء، ويا معذبتي بمن ولمن؟ تمضين حافية لجمع القطن من هذا الصعيد، وتسكتين لكي يضيع الفرق بين الطين والفلاح في الريف البعيد، وتجف في دمك البلابل والذرة، ويموت فيك الساحل، ويدوم فيك الزائل. للنيل عادات وقلبي راحل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.